الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل في هذا المقطع بإذن الله سبحانه وتعالى شرحنا لمتن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد تطرقنا في آخر درس للصفات التي تضمنتها آية الكرسي وصورة الإخلاص، أما اليوم فسندرس بحول الله سبحانه وتعالى الآيات التي تضمنتها الصفات أو الآيات التي تضمنت صفة العلم. طيب، كعادته شيخ الإسلام لا يستدل على صفة إلا من الكتاب والسنة. هو الآن أورد آية فوق 100 آية ليستدل بها على صفات الله سبحانه وتعالى، وبعدها سيستدل بأحاديث على صفات أخرى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله، يعني هنا أورد آية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تمام، هنا في هذه الآية إثبات اسم الله الأول واسم الله الآخر واسم الله الظاهر واسم الله الباطن. قد يتساءل بعضكم ويقول يا عادل، ما دخل هذه الأسماء في صفة العلم؟ أنت قلت لنا أننا سنتطرق للآيات التي صفة العلم، فما دخل الأول والآخر والظاهر والباطن بصفة العلم؟ هذه الأسماء قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي، يعني علمها دعاء، قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فما علاقة هذه الأسماء بالعلم؟ هذه الأسماء تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو الأول لا يوجد شيء قبله لا يعلمه، وهو الآخر لن يوجد شيء بعده لن يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الظاهر أي لا يوجد شيء فوقه لا يعلمه، وهو الباطن أي لا يوجد شيء صغير من جزئي لا يعلمه سبحانه وتعالى، فقد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. فهذه هي دلالة هذه الأسماء الأربع على صفة العلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه الأسماء تفيد العلم، وقوله وهو العليم الحكيم هنا تضمنت صفة الحكمة أيضا، سنتطرق لها في درس لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو العليم الخبير، هنا صفة الخبرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هنا فسر السلف ما يلج في الأرض أنها الأمطار، وما يخرج منها أنها النبات. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ولجت دودة في الأرض ولا يعلمها، كلا، وإنما هم يعني قال لك هم فسروها بالنسبة لما بعدها، ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فقال لك المقصود في هذه الآية هو الذي يلج في الأرض هو المطر، وما يخرج منها هو النبات، ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء الأخرى التي تلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو النبات وأي شيء طبعا، ولكن هم قالوا يعني المقصود في هذه الآية وما ينزل من السماء. هنا ما ينزل من السماء قال بعضهم أنها المطر، وقال بعضهم أنها الملائكة، ولا تعارض، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فالذي يقول أن المقصود بالآية هنا ينزل من السماء يعني لا ينكر على الآخر، والذي يقول أن المطر أو الملائكة لا ينكر على الآخر، تمام، فهذا من اختلاف التنوع. وما يعرج فيها قالوا الملائكة. يقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وبالمناسبة يعني هنالك معنى يركز عليه بعض المميع كثيرا، لكنه معنى حق، ولكنهم هم يعني يستخدمون هذا المعنى الحق في الباطل، يعني كلمة حق أريد بها باطل. يقولون أن الصفات هي يعني لنعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ولنعرف لنتدبر فيها، وليست للجدالات وكذا. طبعا نحن نوافقهم على جزء من هذا الكلام ونخالفهم في جزء آخر. الصفات نعم، أنت عندما تقرأ قول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، تخيل أن هذا البحر الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما فيه، يعني تخيل هنالك مقطع يعني لهذاك الحوت الأزرق الذي يخرج وهذاك الصوت المهيب، يعني هذا فقط خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فما بالك بما يوجد داخل البحار من الأمور التي لم تكتشف بعد، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل هذا. فأنت هذا يزيدك خشية لله سبحانه وتعالى ويزيدك تعظيما له. هذا الشق لا ننازع فيه ولا ينازع فيه أحد، لكن قولهم أنها لم تنزل الجدالات، فهنا الإشكال، يعني هم يجعلون الجدالات كلها واحد، الجدال بحق والجدال بباطل، يعني الذي يدافع عن الحق يجعلونه كالذي يدافع عن الباطل. أنت عندك جدال عقدي، هذا الجدال العقدي أنت تعرف أنك يعني هم يقرون أن هنالك مجادلا بحق ومجادل بباطل، لكن المشكلة أنهم يعني يسوون الحق بالباطل، يقول لك لا اسكتوا، هذا هو الإشكال. يعني أنتم تجعلون لا يعني بطريقة تجريدية تماما، لا توقفوا عن الجدالات بغض النظر من هو على حق ومن هو على باطل. يا إخوان، إن كان هنالك جدال بين حق وباطل ولم تنصر صاحب الحق فقد نصرت الباطل، لأن الحق لا يوجد خيار آخر إلا أن ينتصر، لابد أن ينتصر الحق. فأنت إذا جعلت الحق وسويت الحق بالباطل فهذه كارثة. فهم يلعبون على هذه الجزئيات، يقول لك الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديث النزول ليس لنتجادل وكذا، وإنما لنعبد الله وندعوه في الثلث الأخير من الليل. تمام، هذا نحن نوافقك على جزء، لكن الذي ينكر النزول هو لا ينكر النزول، هو ينكر صفات الله الاختيارية، فحتى ردنا عليه هو من باب التعبد، من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقوله المبطلون. فيجب الحذر من هذه المعاني، بارك الله فيكم. ويقول سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآيات تدل على صفة العلم للمولى عز وجل، أظن أن هذه الأخيرة، نعم، بعدها انتقل لصفة الرزق أو الرزق. تمام، الآن ماذا يقول أهل السنة والجماعة في صفة العلم؟ أهل السنة والجماعة يقولون عن صفة العلم أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، قديمة النوع، حادثة الآحاد، تتجدد بتجدد المعلومات. تمام، صفة ذاتية. أولا يعني سنشرح كل ما قلناه، لكن يعني نجزئ شرحنا. صفة ذاتية معناها أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، لازم له، لا تفارقه تبارك وتعالى، بمعنى أن هنالك صفات اختيارية وهنالك صفات ذاتية. الصفات الاختيارية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف ما شاء، مثلا صفة النزول متى شاء الله سبحانه وتعالى ينزل ومتى شاء وكيف ما شاء. صفة الكلام يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء، أي صفة اختيارية. مثلا صفة الخلق يخلق الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف ما شاء. أما الصفات الذاتية مثلا العلم، مثلا صفة العلو أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مبين لهم، مثلا صفة العلم التي ندرسها اليوم، هذه الصفات ذاتية، يعني لا نستطيع أن نقول إن شاء الله علم وإن شاء لم يعلم، كلا، هذا يصبح نقصا، لأنه إن قلنا إن شاء الله علم فإن لم يشاء ماذا سيصبح تعالى الله سبحانه وتعالى؟ سيصبح جاهلا تعالى الله عن ذلك، وهذا لا يستقيم. فالعلم صفة ذاتية، صفة ذاتية. تمام؟ تمام. ما معنى قديمة النوع حادثة الآحاد؟ هنا سنتطرق لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة تسلسل الحوادث. ما معنى تسلسل الحوادث؟ مسألة تسلسل الحوادث يا إخوان من المسائل المهمة جدا التي كثير من طلبة العلم لا يعطيها أهمية كبيرة، يعني يعتبرها من باب الجدل الفلسفي المذموم، وهي مسألة من صلب الدين، يعني من صلب العقيدة ومن صلب الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعاله تبارك وتعالى. ببساطة يعني لو لخصنا مسألة تسلسل الحوادث، هي أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء، هذه هي بكل بساطة، يعني يفعل ما شاء، هذا متعلق بالقدرة أنه يقدر على فعل ما يشاء، ومتى شاء أن الله سبحانه وتعالى أول أزلي، فسبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل أي شيء. طيب ما معنى تسلسل الحوادث؟ تسلسل الحوادث أي أنه ما من فعل لله سبحانه وتعالى إلا وقبله فعل، يعني ما من علم علمه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمعلوم معين إلا وقبله علم، إلا وقبله علم إلى ما لا بداية. تمام؟ صفة الكلام، ما من كلام إلا وقبله كلام، إلا وقبله كلام، هذا لا يعني أن الله لا يتوقف عن الكلام، كلا، ولكن يعني لا يوجد كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى نقول أن هذا هو أول كلام، كلا. تمام، مثلا لا يوجد خلق لله سبحانه وتعالى نقول أن هذا هو أول خلق. تمام، طيب، هذه المسألة ظل فيها فريقان، الفريق الأول هم الفلاسفة والفريق الثاني هم المتكلمون. الفلاسفة قال لك وافقونا في جزء، قال لك نعم الله سبحانه وتعالى إن كان قادرا وأزليا فهو يجب أن يعني يكون، يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا أول خلق. فماذا قالوا؟ قالوا أنه يجب أن نقول أن المخلوقات قديمة مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا بقدم العالم، وهو قول ابن سينا الكافر. تمام، لذلك قالوا بقدم العالم. المشكلة هنا ماذا، من أين أتي الفلاسفة؟ الفلاسفة أوتوا من باب أنهم يعني لم يفرقوا بين النوع وبين العين. كيف؟ نحن أهل السنة والجماعة نقول عن صفة العلم مثلا، نقول أنها قديمة النوع حادثة العين، قديمة النوع حادثة العين، أي جنس الصفة قديم، أما عين الصفة، عين الفعل هذا، عين العلم هذا الذي علمه الله ليس قديما. يعني مثلا بالنسبة للمخلوقات، فعل الخلق هو القديم، فعل جنس الخلق، نوع المخلوقات قديم، نوع المخلوقات، لذلك يسمونه القدم النوعي، نوع المخلوقات قديم، لكن أحد المخلوقات حادثة، يعني لا يوجد مخلوق قديم مع الله سبحانه وتعالى. يعني نقصد بهذا ما من خلق إلا وقبله خلق، ما من خلق إلا وقبله خلق، ما من خلق إلا وقبله خلق، إلى ما لا بداية. لكن هل الخلق الواحد من هذه المخلوقات قديم؟ يعني عندما نقول قديم يعني أزلي. هل واحد من هذه المخلوقات قديم؟ لا. لكن جنس هذه المخلوق، يعني هذه المخلوقات ما جنسها، كيف نصنفها؟ مخلوقات جنسها قديم، يعني صفة الخلق أو نوع الخلق هو القديم، أما أحد المخلوقات ليست قديمة. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام قديمة نعم، لكن أحد كلام الله سبحانه وتعالى ليس قديمة. طيب هنا تنبيه، ستقول لي عادل هنا وقعت في إشكال، إذا قلت أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس يعني أحاده حادثة، فهذا يعني لزمك أن القرآن حادث. هنا أقول، هنا أنبهك على معنى الحادث. الحادث قد يطلق على المخلوق نعم، لكن قد يطلق على الشيء الذي له بداية وله نهاية، وهنا نقصد بالحادث فعل الله سبحانه وتعالى. فعل الله ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة له، وصفته ليست مخلوقة، هي قد تحدث صفة، قد تحدث أحد هذه الصفة لكنها ليست مخلوقة، صفات الله متجددة لكنها ليست مخلوقة، يجب أن تفرق بين هذين الأمرين. تنبيه آخر بخصوص صفة القديم، القديم يطلقه المتكلمون على الشيء الأزلي. قد انتقد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية يعني تسمية الله بالقديم، قال لهم القديم في اللغة لا تعني الذي لم يسبقه شيء، قد يكون هنالك شيء قديم لكن سبقه شيء، فإطلاقكم القديم على الله سبحانه وتعالى لا يصح. فكما قلنا الفلاسفة لم يفرقوا بين النوع وبين العين، فخلطوا بينهما، قالوا بقدم العالم، هم سلموا لجزء، وهذا الجزء صحيح أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا نعم، لكنه لم يزل خالقا لا يعني أنه هنالك مخلوقات قديمة مع الله سبحانه وتعالى، أزلية مع الله، لا، هو لم يزل خالقا من حيث الجن، أما من حيث أحد المخلوقات ليست قديمة. نأتي الآن للطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب، الذين أرادوا أن يردوا على الفلاسفة. فماذا قالوا؟ يعني هم أرادوا أن، الفلاسفة قالوا بقدم العالم، فجاء الأشاعرة أرادوا أن يقولوا بحدوث العالم، أن العالم حادث، فأنكروا تسلسل الحوادث، أنكروا أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا. يعني لينفوا تسلسل الحوادث ماذا فعلوا؟ عطلوا الله سبحانه وتعالى عن الفعل، قال لك الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل حتى خلق هذا الكون. فالفلاسفة أثبتوا قديما مع الله، أثبتوا شيئا أزليا مع الله، والمتكلمون من أشاعرة وغيرهم ماذا فعلوا؟ على اختلاف أقوالهم وكذا، يعني بعد الاختلافات البسيطة، لكنهم ماذا فعلوا؟ عطلوا الله سبحانه وتعالى عن الفعل، وقالوا لنا إن أثبتوا تسلسل الحوادث وأن أفعال الله سبحانه وتعالى تتجدد، لزمكم أن الله سبحانه وتعالى تحل فيه الحوادث، وما حلت فيه الحوادث فهو حادث. نقول لهم هذا يعني ليس إلزاما لنا، هذا إلزام لكم أنتم، لأننا نحن نقول ما من فعل إلا وقبله فعل. اعتراضكم هذا سيكون صحيحا لو قلنا أن هذا هو أول فعل الله سبحانه وتعالى، هنا يمكن أن تعترضوا علينا، لكن لما آتي وأقول لك أن أفعال الله سبحانه وتعالى أزلية ولم يزل فاعلا لا تستطيع أن تعترض علي هذا الاعتراض. تمام، فصفة العلم كما قلنا هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، قديمة النوع حادثة الأحد، أي ما من علم إلا وقبله علم. بخصوص الأشاعرة ماذا يقولون في هذه الصفة؟ الأشاعرة يقولون يثبتون أنها صفة لله سبحانه وتعالى لكنها لا تتجدد، يقول لك الله علم الأمور بعلم أزلي تمام، لكن الآن هل يعلم هذه الأمور؟ كلا لا يعلمها. وهنا الإشكال، يعني أنا سأضرب هذه العلبة الآن، الله سبحانه وتعالى علم أزلا أني سأضرب اللعبة، لكن بعد وجود هذا الفعل بعد أن خلقه لم يعلمه. أفعال العباد مخلوقة فهم عندهم. الله سبحانه وتعالى علم الأفعال قبل أن تخلق ولم يعلمها حال وجودها وخروجها للوجود. هم يقولون أن علم الله سبحانه وتعالى أزلي لكن لا يتجدد بتجدد المعلومات. خلاص الله علم في الأزل والآن لا يعلم شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى علم أن المسجد الفلاني سيبنى، لكن بعد أن بني بعد خروج هذا المسجد للوجود هل يعلم الله سبحانه وتعالى بوجوده؟ كلا. يعني هذا ولازم قولهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم الموجودات حال عدمها ولا يعلمها حال وجودها. المعتزلة والجهمية يقولون أن الله يعلم لكنه يعلم بذاته، وهذا خلل. لماذا؟ لأنهم قالوا إن أثبتنا، شوف الخلل، قالوا إن أثبتنا أن صفة لله سبحانه وتعالى فسنثبت قديما مع الله سبحانه وتعالى، سنثبت شيئا آخر أزلي مع الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل. صفات الشيء لا تنفك عنه، تمام؟ هم فرقوا بين الذات والصفات، فجعلوا الذات والصفات شيئين متباينين، وهذا خلل. لذلك في المناظرة مع الإمام أحمد لما ناظروه قالوا له ماذا تقول، يعني المناظرة كانت حول خلق القرآن وكذا، قالوا له ماذا تقول في القرآن، أهو الله أم غير الله؟ يعني القرآن هذا أهو الله أم غيره؟ فإذا قلت يا إمام أحمد أن القرآن هو الله هذا ممتنع لأن القرآن ليس الله، وإذا قلت أنه غيره فقد أثبت أن هذا القرآن هو غير الله، إذن هو مخلوق كما تقول المعتزلة. فالإمام أحمد رد عليهم ردا ذكيا جدا، قال لهم ماذا تقولون في علم الله، أهو الله أم غيره؟ هنا ننبه على مسألة قد تحل لك الكثير من الإشكالات يا إخوان. هنالك تلازم وجودي بين الذات والصفات، يعني لا يوجد ذات في الخارج هكذا تسير لوحدها، لا يوجد، ولا يوجد صفات تسير لوحدها. يعني لا نستطيع أن نرى ذاتا ونقول هذه انظر هذه ذات، لا يوجد ذات خالية عن صفات، لا يوجد، ولا يوجد صفات أيضا وحدها تسير في الشارع بدون ذات تقوم بها. مثلا لا نستطيع أن نرى صفة الطول تمشي في الشارع، أو صفة القصر تمشي في الشارع، أو صفة الجمال تمشي في الشارع لوحدها. فلا تقوم الذات إلا بصفات، ولا تكون الصفات إلا بذات تقوم بها، تمام؟ هنالك تلازم وجودي. فمن الغباء أن نقول لا، إذا أثبتنا صفة لله فسنثبت أن هنالك شيئا غير الله. صفات الشيء ليست غيره، تمام؟ بل هي هناك تلازم وجودي بين الذات وبين الصفات، تمام؟ فهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته، فجعلوا صفة العلم تقوم بالمخلوق. أما الفلاسفة فيقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعلم أزلي، لكن عندهم تفصيلة مهمة أنه يعلم الكليات والجزئيات بعلم كلي، وهذا قول ابن سينا. الكليات والجزئيات يعني مثلا الكليات الأمور الكلية، والجزئيات لنأخذ على سبيل المثال يعني قطرة المطر الفلانية أين ستسقط وكذا، هذه تعتبر من الجزئيات. فهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكلية والجزئيات بعلم الكلي، فلزمهم أن الله لا يعلم الجزئيات، وهذا القول كفرهم به أهل العلم. طيب، هل وافق الأشاعرة الفلاسفة في هذه المسألة؟ وما هي الفروقات بين قول الفلاسفة وقول الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الكلية والجزئية ولكن بعلم أزلي، لكن الفلاسفة يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا الكليات. يعني حاصل قولهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات فقط. فالأشاعرة يثبتون أن الله يعلم الجزئيات البسيطة كقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهذا يثبتونه. لكن الفلاسفة يقولون أن الله يعلم هذه الأشياء بعلم الكلي، يعني بعلم عام شامل، تمام. كان هذا كل شيء لليوم. أسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا وأفدنا من هذا الدرس. دعوتكم لنا يا إخوان بتوفيق والثبات. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسأل الله الهداية لنا جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.